الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 47 من دروس فقه الدعوة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس السابق كنا تحدثنا عن بعض القواعد، عن بعض قواعد فقه الدعوة. ذكرنا القاعدة الأولى في الترتيب نتاعها رقم 15، ضبط البدايات وترشيد الخطوات والعمل على تحقيق الغايات. ندي مثل قاعدة يجي قاعدة ذهبية، الإنسان مرس نخدم الدعوة أدش ما فريض الرب إذن فيه إلاق أسنس فهم القاعدة يجي جيدا، أسنس فهم مليح أن البداية لازم تكون حسنة، ضبط البدايات. لذلك يقول لك أصعب الأمور بدايتها، يكذل شغل الدنيا كامل ولاش شوارا ذي الخذمان ذي الشغال أشوارا مارث بضل الشغل، مارث سكر ذي الشغل أسكر ذي الخذمة ذي النقوار. لذلك الإنسان ما ردكش ما برضى ربي سبحانه عز وجل يلقى أكن من الله نحرص على البداية الحسنة، على خطر البداية الحسنة تساوي النهاية الحسنة، حسن الانتهاء من حسن الابتداء، وسوء الانتهاء من سوء الابتداء. يون ما يبدأ شغليس يلها أثكفو يلها، ما يبدأ سلاوج نغيبدأ يخسر كذلك أصدقون ذي الخسارة. لذلك قرن هذه المثل ير شغل يتقلى ذي فافيس، ير شغل يتقلى ذي فافيس معناه واحد كي يخدم خدمة مش مليحة هذيك الخدمة تحلف فيه، خطر سي قروا الله هذا الدغار ظلم ذغوري خذمي الخذمة كمالا أتتهني أظن ماذا الخذمة أبيبري أشتقر الخذمة نية الدغار ضروري يسا أزكا إلى آخره. وترشيد الخطوات أمثال ما لدي شما فريذن الدين أفريذن الطاعة أذي عدي لانت لزيتاب مراحل إتاب إتاب باريطة يوث يوث ستاويل ما إلا يفغان ذي حرق الأشواط. قال له جور ما نكش من تظلث الله أكبر أذي يغال ذي المفتي أذي يغال ذي العالم أذي يغال ذي الإمام أذي يغال أرب بيستر العبد ما يخذ ماكا ثاني يغلظ. لذلك ما هو الناس يخدم الدواء أما نتسى يسين إلى قذر باللي يحواج شغلية ولم يخدم ديرو شارش يعني بحوث علمية يحواج لانكادرمون لانكادرور البروموتور المؤثر المشرف أشيمي باش يثفر يون يون شوت شوت. لذلك يون ما كان غرغ وحدي أضروح الانترنت أضروح الكتابين أضروح غرغ وحدي أذو غلظ العالم وحدي ناس يوثيك وقول ذي المحال هي كل شغال ذي كل شيء ذي لا ميكانيك ذي الفلاح أي عمل تحواج ذا بروموتور لونكادرور أشي يخدم لونكادرمون يجهدم أكي عص مرحلة مرحلة إطاب بارطاب يوث يوث. كذلك العمل على تحقيق الغايات فقل جزء الثالث في القاعدة رقم 15 معنت أمذن مارديكش مبريد الطاعة إلى قد يسعوا أهداف، إلى قد يسعوا الأهداف أسنت يخدم باش أسنت يوض يوث سنة ثلاثة أربعة الهدف دي قرفن الهدف في فعذن إلى قد يسعوا الأهداف ما لا يفقد كان كني بلا هدف أم أمذن مارديك فغ صباح سبو خامس نقصله شوية الصوت مهندس الصوت أين هو مارديك فغ صباح سبو خامس إلى قد يسعوا عن بلان يسعوا خطة موريس على خطة يروى الميس يزمر في ضاع يحوج خطة، والخطة يقيس على الأهداف، يرسم أهداف، أهداف قريبة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. تقول القاعدة في 15 في 16 العمل على اجتماع الوجدان للأبدان. يعني يوها ربي مردي شمو مذان سافري ذن طاعة إلى قص فهمض بلذي حمل مذانا ينسلما إلى قد يوليس يقرب الغرص يحملي ثم ماشي أذملي لنا الأجساد لفذن أذملي ذوايض ولكن بلا فايدة أولا ونبعد اجتماع القلوب ماشي اجتماع الأجساد. ما رغديني الشيخ الظالي فكيني الكتف الكتف والقدم القدم يستوي الصف ثيتر ثيتس أظار صدار باش صفذي لي ذيون أذي لي قاعد أذي لي سقم ماشي يمزوق من برا واش حالك من داخل سوف لا يشبح يرقم داخل مثل دغيركا غسل جسات ملالنت ولكن ولون مفارقا أشتقي خطأ وخطأ فادح. لذلك نند العلماء ولما يلكش ذي ماش مخلف مخلفت على مستوى الفكر يزمري ونيسع الرئيس وأيضا في خلف ذي الرأي ولا شو غليف ولكن ولي لقار الخلاف في اللان ذي الفكر أدي صب سلاون. قال مثلا كذي ما قيز ذاتين مخلف مخلف يسعى الرأي يسعى الرأي وايض انسى دي فكري زارجيمون كذي فكري زارجيمون نورمال يدفع على رأيه بقوة ولقار يستسلم يدفع في الرئيس أدي سعى الثقة الجيمانيس الإمام الشافعي أدي يرضو ربي فلاس يجاغ دي مبوال إن رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. شو المعنى يس؟ إن إيش الرأي يصوف يزمرض يغلظ الرأي الغيري يغلظ يزمرض يصوف. فقيت مثلا أولا كيف غادي استعلم الثقة في النفس أنسع الثقة كيمان النغ غسل مخلف أود لزارجيمونيك الحججينيك إن كدوا اغثياض نمخلف المخ مخلف ذي المخ ولكن ولو نذقي من دايما ميحمالا نورمال خويا كذلك ماسك وانت ذي ما وفرات سيبوسا قرنك الاختلاف لا يفسد للود قضية. الاختلاف إذا انتقل من دائرة الفكر والعقل إلى دائرة القلب وهنا الخلل ذاكي خطأ. يعني ميل الخلاف يصبد سلا عقل سلاون ذا قثني وثغو قور وري لا قارث جدي صب سلاون هذه قيمتين على مستوى الفكر. تقيل قاعدة يثمثن في 15 في 16 في 17 إذا نشرح الدرس نعدان العمل على تحقيق التجرد أنه ومذان مريش مفرض الطاعة إلى قد يخدم كل شيء يا ربي لوجه الله. وقيوم إذن العلماء اسمنا التجرد وكذلك من معانيها الإخلاص يعني اخذم يا ربي ما تخذ مضان ما تظليث يا ربي ما ظرمضان يا ربي ما تخذ مضى الخير يوم ذان خذميث يا ربي خطر ما تخذ مطي يوم ذان وكشي ديرارة أسني أظن تخذ مضي وايض وكشي ديرارة ناكشي دير الشر ذغاسين بقاء على خير الخير أذعه ذغ ربي وروغان غالخذ مع الخير لن مدني قرنك يا خكا لن مدني قرنه ولاقي أشيني يا عجبا خذ مغاصن الخير راني يفيد ذي الشر نخذ مغاصن الخير ودرينا للخير أن بعد ذي عهد ربي وريوالي يخدم الخير هذي يخدم فا ذاين بقى لخير الخير لعب ذاقي ذا يوثث وقوري يغلظ أولها رب هذي يخدم يا ربي سبحانه عز وجل هذي يخدم يا ربي أن بعد ما يرثد لعب ذني أذغى الله يبارك ربح الدنيا والآخرة مفيد يرارة ربي سبحانه مضمون لو كونتينيك الخير يتخضمض التفضي ماركي أرسي يا ربي. لذلك بس نيغان ديون بوال اصدعوا إذا خطر يسأل معنا يون دا جزائري خدم أس الخير يون ذي فراء لعب ذني سيخدم الخير وجزائري يا جنة أن بعد المي سيخدم الخير ذي المطار باش يثي ودع الناس مران توضغ الجزائر أكبر على الخير وين الناس أرجو الناس ويش خدم غار الخير باش يثي درض خذ مغاش الخير باش تحمل ذو الخير أتخذ مضي وياض. يعني ما درتش فيك الخير باش ترجع لي الخير، نطمع في الأجر عند ربي سبحانه عز وجل، ولكن درت لك الخير باش تحب الخير باش تدير الخير، هي معادلة. لذلك يثمثن وقيل المقصود بالتجرد، وفيه آية شرحناها شوية عند يقرأ ربي سبحانه عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السجي يثمثن درس 47 أدن شرح القاعدة في 18 اللي هي الدعوة إلى الله على بصيرة. القواعد بوسجي درس عن القيمة ثم قرآن نحو جيث تمزة. الدعوة إلى الله على بصيرة، نزمر نخدم القاعدة يجي ذنسي سامزوارث، ولكن معليش تسد الوقتيس على خطر ساعة تأثير ذقوين يادن ذقوين ديس الدون. الدعوة إلى الله على بصيرة، الأصل من القاعدة يجي خطر القواعد يقوم السلام يثمثل كل الرجل يقوم السلام ساعنت الأدلة ذي القرآن ذي السنة، لانت الأدلة في القرآن وفي السنة. مثلا هذه القاعدة أن ذكر ربي سبحانه عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. سورة يوسف الآية 308 أدفتر كان كالتفسير نسي جلوبال الآية يقوم السلام. قل هذه سبيلي يعني وهار بمكليون ذينغ الآية قيمة دي غرنت وحدس خطر إفردان كثرا إفردان دونس كثرا يبسن في صلاة عليه السلام يقيم معك الصحابة يخدم معك يون أسط يون الخطا كني مستقيم أكا ينجره سوى سوى ذي الرملك مسقم يقاعد وريها وجارة ورسالة اللي في راجك الطيس أصغار يخدموا ياض إفردان أكو عوجن شون دي في راج ذغشوا سنيننا إن يسنو قيدة بريض الربي يسقم وياض ذي فرذان أري يخدم ومذان سلهوى ينس نغسل عقليس نغسل موسنييس والصواغ نارا وقاذني ماشي ذي فرذان للسلاك ولكن فريذاقي ذا فريذ للسلاك ذغرية إغرية سديوث الآية ذو القرآن الكريم عند يقرب رب سبحانه عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقي ذا فريض الرب سبحانه عز وجل ذا فريض السلاح وتذاثت وتذاثر غي فرذان وياض أركني السفغن سي الطريق المستقيم ذي فرذان ورنس اللي شارة ورنس وضارغ المقصود. ألور الآية قوم السلام: قل هذه سبيلي مرث والي ظامذان إذ فري فرذان ورنسفوغ إذ فرذان اخترن أسي بوثوان أزكي بوثوان الحاصل سي الفوسي غروايض سي خسر ثرثايض شاستيني لصل آية قيني: قل هذه سبيلي. ذاك الخطاب موجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من خلاله موجه لسائر الأمة: قل هذه سبيلي أثاو فريد ما ربي سبحانه عز وجل أفريد المستقيم أدعو إلى الله، يعني الخدمة الدعوة سفريد الرب سبحانه عز وجل على بصيرة مشتقة من كلمة البصر، البصر يعني ذي زري عيث مثل ونون سارة يزري أذرغال ما يطفش أفوسا كالسوض كالسوضرة خطر نتيح واج ورس يطفن أفوس أوها ربي. لذلك يعني ربي عافينا جميعا أتخذ مسكين ونيه لكنا كان يزري سذرغال أذي خدمك يتصرى جواز تنافس وين ستنافس إذا غنصي دوذي الفغي باش هذي زما فريد أذي خدم كان كون ستنافس أسي دوذي الفغي أشي مي خطر السيقار بلي وني تنافس يسعان يزري إيوالا طوموبيلات إيوالا غفريد إيوالا الفوسي إيوالا مثل السراف ما إلا وزرو. كذلك ربي سبحانه يدينا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني سموغلين سيزرين سوالين سوال نفحن كذلك سالعلم سمو السنين ذي الفهامة يكوى أين مسلم ثرفيثيوث الكلمة على بصيرة. أنا ومن اتبعني، يعني أما ذيك أما ذوين كذبان أما ذوين شمنا فريض الطاعة. لذلك يتمثل ترى على بصيرة، لنت العلماء من شرح الآيات أن أنت لقتلي على بصيرة في الأقوال والأفعال، أين ردينيظ أثي الدينيظ تموسني سيزريك سلفهاميك، وين رتخضمض كيف كيف على بصيرة في الأقوال وفي الأفعال. المفسرون نند أول قيل معنى يقوم السلام، كذلك نند أول وايض المعنى وايض نند نند إيلاق أتي السينظ لسيركونستانس بمذان النيمة تهضر الدعوة لقد السينظ أتزرض أن دي عايش أتي السينظ ظروف ينس أما ذيني عن ظروف النفسية بسيشيك أما ذيني عنان الاجتماعية سوسيال عند أمشي عايش ظروف الاجتماعية ينس أما ذيني عنان الفكرية يسعى المعلومات يسعى الأفكار عنده قناعة فكرية أما ذيني عنان الصحية لا سنتينس صحينس أما يهلك أما يصحى أما يسعى لهلك ربما لهلك مزمن إلى آخره أما ذين يعني الظروف الأحوال الاقتصادية أما ذا شمر ذا خدام ذا زوالين ذا مركانتين ذون يسعى الدين نغور يسعى الدين فتقفت إلى قسم تسينض أتسينض إلى مزمرض على الأقل الريس ذي الباليش على الأقل الريس ذي الباليش ولمورت السنظارة أديني أمسلي أرثني السامين كامل مثلا أكثر اللي أضيق الزاثون لو كنت هضر غما كنت سواليغ ناس دي بورجوا كامل أضهضر في الملاير في البونوك في كذا في الانفستيسمون في الومسي المنظمة التجارة العالمية هذه الشمالة تفضي المسكين وري فيهم الومسي وري فيهم اللي فيهم اسم صندوق النقد الدولي وري فيهم البنوك وري فيهم مليارا انسيس علي بروبلام يغرق للديون للدات للمشاكل خذ ما ولاش الشوماج المحنة ما يتشام يغفر منسي ولاش ما يتشام منسي الفر ولاش التفضي جاي تقلق مثقل. لذلك العلماء العارفون اشو تقارن اش قارن حتى الخشوع يا خانسل الشيوخ تقارن الخشوع الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون يا ولدي الآياجي ولا قرت عش دي الخيال خاشعون إما تسال لي بروبلم فغرقض لي بروبلم فغرقض الميدة أكنا دين الله أكبر المخيش يروح من بعد الشيخ أكي طفى أكي السير أنت ماكش خاشع أنت أنت راكب يا ولدي أقليها الميدة على الأقل فهمي ما تفهم ضيي ما كنت تتبنى مشاكلي ولا ما يلا وشفر المشاكلي على الأقل واسك قرنك أعين أخاك ولو بالصوت أتفضي المشكلة دي سيوي كينو تساقوال فهمك الله غالب تفضي ربي وش يخدم والوه وريش يفكي ذريمن وريش يخلص الدينيش وريش يفكي أخام وريش يفكي الخذمة ولكن ما ريش دي هدر أما كين يعشي لسنتيمونينيك يعشي ثنت ذغا ترتاح وتطمئن المخيشة دي سيوي إذس. لذلك مثلا تجي بين قوسين العلماء مدنا على بصيرتين مع انطلاقات زرز الشياقي على بصيرة أنا ومن اتبعني إما الليون زعما كاين خدمة الدعوة في أي مجمع ذو الجنازة نغطسة مغرى الذي كان الغاشو يستقسر من باشوي لنا أجماعة الخير فكرة كانت تسمي أجماعة الخير أي طفا ميكرون غوال خذ والله ما يزرى ترنت وري زراو قدي حضران دينا وري زرام شلان انت ما كنت تاعكم يسعى تلاقيني هذه بردوليس يفرى البروبلم ينسك فرى بالمي فوكا شيني والله درت دعوة اليوم الساقي درت واحد الكلمة في العقيدة انه في الإيمان يعني زعميتهن تاعكم سلا فاروريس إذ قريت إنسر داق الرويس ماشي الدعوة ماشي الدعوة أبدا ليست دعوة على بصيرة هو الآية يوم السلام صورة يوسف الآية 8 على أدعو إلى الله على بصيرة اللي كذين تفتحانت ثوالاظ فهماظ ظر الظروف إلى آخره أماكن يوم يخدم يشرح ديوث الآية ويل للمطففين. تجد القرآن سيدي ربي يتقال ذو قيقاذ ونتحترم الميزان التطفيف في الميزان. انت مش تفهم واقي افهمت الميزان البطاطا ديريكت ذايا هينك لان خيران تجار ذي هذا ربي يقرصن ربي ويل للمطففين أتذكر من ذي الميزان البطاطا زرود يقيم كان دين أتدوير افهم الآية معناه إذا أوري زرارا في قرانين في الدين نرى ذاكين التطفيف الذي كل شيء مركين ذيك القبائل الفلاني ذا حداد بوال. شو المعنى يس؟ المعنى يس يفصل أول المعنى يس يسعى صواب يسعى الميزان من ذي قوال مرن سمسلاي لقد الميزان إما إلا الميزان نعفسي ثياك أما ذي قوال أما ذي السلوك أما ذي الخدمة أما ذي المعاملة ذاكي ولا شك الميزان أكرمكم الغضار كاظ كون يركضك الناس يعجب من بعد أنت فيزيكان تجرة شيني فو البطاطا شيني يون تجري ليك كميس شمغر الشيخ ناذي كما سيكان وين المطففين ديريك ترغورنا أنتم التجار التجار إنك ذلك كوني كان إيوياض وين يخدم الادمينستراسيون الإدارة يزمر ذي خلف الميزان وين يخدم ذي الجامع يزمر ذي خلف الميزان الشيخ اللاكول ذي خلف الميزان التاجر ذي خلف الميزان أما صوت يفنون ذي خلف الميزان يخدم أخم يعوج أما نوفر ذي خلف الميزان ويل للمطففين. لذلك مرن نغروى لربي سبحانه عز وجل ولا قال أثنفهم ذي الطيق لا كذلك يثمثل في أمور الدعوة إلقى لسيركونستانس ظروف بمذان إلقى ثنتسي نظ مو ثنتسي نظر ماشي يون ديطاي على الأقل شوية أزرد شوية لان سيبورسا ما كنا كن دينا غاية مثل يونواس التفضيل دي الإمام أدي يسرثى الدارث أربنيز منزر نغر ماكودا نغر عين الحمام أوري زرارة ترنت أدي وطفى ميكرو خوذ أدي كو أذر قلنس الجامع الغاشين أذر قلنس الجامع مازال يزري تا نورمالمون لو كان يفهم القاعده ياكي تاقي القاعده يسعن قيمه القران اسيني ارواح سمحي ارواح ان كذا جديد ورسين غاره اخام شمت مدن سي تبورث ماشي سي سقف نص الطاق فكثيت زيغا شويلان دا شويلان معطيات لي دوني لي سيركون ظروف نتاع الناس ظروف النفسيه الاجتماعيه الى اخره. فانا لو كان طبق تاقي فهم ذنيون اتفضيون مثلا الجانب النفسي اتفض مقلق من نيرفي لي بروبليم الميده كش تصاوب صدر الجنه تهضر نسمي خطيه كاع وري ماشي مبرونشي معاك كاع وري برونشي ريدي من بعد يزمر الحاله تفغض ذي النهايه صنداو الفلانيه لطيف والله والو سا سون سا ريبون با والو الدين ما ياثرش فيه ابا واقي ظلمه الشين بلك هذه في حاله من القلق بلك حاله من الطمانينه والراحه النفسيه بلك راه مشغول مخه راه مثقل بالهموم الجانب النفسي يجب ان راه بلك راه معقد الجانب الفكري يسعى القناعات الفكريه يسعى يقار ديجا اللي قبل الساي يقار يسعى تمسنيه ديال المخيس الى شيء ديال الباليش الظروف الاجتماعيه ما كادنيغ بلك راه زوالي بلك ورسع الوالدينيس بلك هذا وجيل الى قات الزردك ظروفها كاش ومن الزمر مور الزمر على الاقل ديرها في بالك شات هضر دير هذا الشيء في بالك. لذلك يثما ثم قرنك العلماء في القاعده اخرى شو دار ثاقي انك ما تسعي الظروف يروانيش إنك فإنك تتعامل مع المعروف والتعامل مع المعروف يسير أما التعامل مع المجهول عسير. خطر موسى دار الظروف قد نياك أنك نتهضر ذي المجهول ما راه مجهول عندك ما عندك حتى معلومة راك تهضر في الفيد أمين زرعني واضو كيف كيف. لذلك المسألة جي مهمة جدا اسميس الدعوة إلى الله على بصيرة. أدفك كان ربما نقطة يعني في مسألة مهمة سعى القيمة مثلا في الصنديون دي الكارتيين وذي الخذمان وكذا يعني ثوالة مسكيني في غير ذاني غلفيث الشيطان وكذا شيني مدام ذي العفز المؤمن أوها ربي نصمر ذي الصلاحيس أما ذي الأمور الدنيا ليس صلاح يسمي ذي الأمور الأخر كذلك ولقارت جغض يغفل. طيب بما اللي يفكيك دي سميس اسميك كيني مثلا عبد الرحمن أم بعد زكاني يسازكاني اسميك كيني الشيني الفلاني يعرقك ديجا يروح أم بعد يومين ثلاث أيام يعرقي اسميك اسميك كيني بعد سيني واقي خير إن شاء الله أسقر اسمي عشر مرات عشر فردان السيد سوثة زكيت سوثة إنه مش في ضي سميس دلالة على الاهتمام والتقدير المعنى يستفكر سازال فكر الشام المعنى يسعى القيمة تقولي إما دايما تتصدي سميس السيني واقي هويس كان يهضر كان واقي. لذلك يثمثل النصيحة لله غسي وعرف تحفظ اسم كام على الأقل حفظيون نون غطرينو حفظين ما الاسم اللقب شويون إزمالك من كنا وذكرينو تربح غالب أتطفال ألم 10 15 ذي اللي كاباسيتي الساعة بعد ولا نسمه نبره ولا عرقم ثاقي مسألة جزئية ولكنها مهمة في إطار التعامل مع النفسيات ثاقي القاعدة مثلا في 18 ثوران القاعدة في 19 ذا شو دقار التعرف على أحوال البيئة المراد النشاط فيها ثاقي شو درت مزواروثة ذا شو في غدينيغ البيئات تختلف ظروف تختلف أهل ترى مثوذرين مثمذينين يخين موافق باللي مخلفنت فالدارت أكت مذينت مخلفنت قرنس البيئة الحضارية والبيئة القروية فالدارت سيبور سيون ذيون ما يروح رثال دارت هذه سعو اللونجاج هذه سعو أول السنة مكاسن يهضر ما يصب الدارت مذينت تيزيوزو مثلا هذه سعو طريقة التعامل واحدة أخرى خطر مخلفا. كذلك البيئة الصحراوية أكو ذي البيئة القروية ذي البيئة الحضارية تختلف فريث مثلو قذير وحنسيون الصحراء أتفضل فرق شاسع صحاب الصحراء سعان ولو نسن وسعن أما كنت وسع الصحراء يوسعن ولو نسن وسع وما يتقلقوش ما شامل إني راقين نغذ جهان راقين دقين كوني شوية كان نثني وسع البال نسن وسع الخطر نسن ما يهريك الحال سام كاني أتخدم الدعوة ثورة ما إلا تروح تصلي النار اللي كان داقينا ما تقدرش تسلك راسك إلا قاتل سنط في عنسان ما إلا ومشات تصدم لثني خطر من اللبسة ثير أنه سقر إذا مذان أترى ما كن في حالة من الانسجام والتوافق والتوافق لذلك ما سنط في عنسان أصحاب الصحراء تحدثهم بفقه الدعوة المناسب ما تخدم الدعوة أتخدم ضين نسفن الحياة الصحراوية كذلك مفروح درث مذينت الحياة الحضارية كذلك كيف كيف كل مثلا داقي ذي لافيلي ثمذينين نسعى طابع القلق والسرعة إلى آخره نسعى هذه الطبيعة تفرضها المدينة يفدرت خاطئ ذا كذلك بدرجة أخف ذا قبل ماكش مغلية دي طايف مثلا دفتا كان يعني المعاني العامة أنه أمذان ما يخدم الدعوة إلى قذير ذي الباليس الفروق القائمة بين البيئات أو يراعي خصوصيات البيئات أما كدنا هذا القاعدة في 18 خصوصيات نتاع كل إنسان ثورة خصوصيات كل منطقة سيبور سا مثلا يقول روح هذه دعوة في لندن نغذي باري نغذي نيويورك هذا روح هذه دعوة الإسلامية فينا أهل ترى أصني هذا رسل لغة يقين هذا ركوين يقين يزيوزو ليجا اللغة تختلف ليزارجيمون طريقة الاحتجاج والاستدلال يختلف لازم لاميطود لازم تتغير المنهجية إلى قدس في الدال ماشي لامي ميطود أراد خضمض يزيوزو أراد خضمض ذي الخارج تختلف. لذلك مدينة رب سبحانه الأيوم السلام على بصيرتين دخل فيها المعنى. طيب ربما ذا قد فتغذى أيوم المعنى أي ثمثن الحياة الساقي ما شمزيه ديجا سقاسة سزكا يمخلف أهل طارا قبل 10 سنين تسلم حاجة اسمها الانترنت إلى ويسي سنة يفتح ويسي سنة وسنسلارا نسنا غوي النظام يفرض جديد نسال البارابول وكذا الهوائيات المقعرة وبعدين قيم المفتين وسي قرض الحرام وسي قرض الحلال زرما كوش يضران فقلت قصيت خطر ميدا جديد نتغان مخلف يوم شي قرض الحلال أم نسا غام الراديو أم تلفزيون وغا شي قرض الحرام أو البارابول ذيكس كذا ذيكس كذا الغثروي نسالو كل والر الشريعة يفان يفان الحكم الوسائل ما عندهاش حكم العبرة بالمقاصد الوسائل لا حكم لها ورزمي راضي ذا ستيلو ذي الحلال ذا الحرام ذا ستيلو يخي ذي الحلال الأصل فيه الإباحة ولكن ستيلو ويستخدم في الخير ويستخدم في الشر ما خاطئ ويستخدم في الخير ويستخدم في الشر لأنه وسيلة في قصة دي موين يك جوزنت الفيديو كيف كيف ذي الوسيلة استخدمي ذي الحلال نغذي الحرام ما استخدم ذي الحلال إلها ما ذي الحرام ذيريث ذي الحرام وفرد أم بعد يسدي الواس تسدي مقار الانترنت اسمي دفاكني ذغى الغاشين بعد أزل فازل أزل فازل الانترنت انترنت ويسيت ورتيسين آخره أم بعد يفقدين يغلفن البارابول يسعى لي زافونتاج بيان سور ما كندنا بليزيور فوا ولكن يسعى لي زانكونفينيون نشتي العجف ثورة باش نكون نخدم الدعوة أدفتر مثال في الهوائية تاقين يونس جماثنا جزاه الله خير راه موجود هنا من المستمعين يذفع يوث الحصة ذي لارتي سعداد ذي جونفي 2002 وإن كان نبهنا لها ماشي بالتفصيل ولكن جماثنا سيبارك ربي ولا كاسيت فيديو يفكى داك الشبهات يقلان فينا هاتنت زيش يقول باش تسوف غصو كفريد ربما ذي وعر شويت ميثورا يسهل ستيليفيزيون سالبارابول سالانترنت اشحال فرق فغنا فريد السبان ذي الانترنت كشمن ذي الحرام القرآن السبان ذي الانترنت طيب ايث مثلا ثورة وقيني قفدنا سنة ثلاثة دساء قبل الفضائيات البارابولاك الهوائيات الساقيق لغا ما كنقارن الدونيث كامل تدر ثام شطوح ايش انتباط الظلامات اي نظران دي السويد نظر نيويورك نغان دي الله اديو ظلمة تيزيوز المال بنيز منزر المال مكودة المال عين الحمام زيك باش اديو ضياء حاصرة اتضروح جذي بارين المال ذا نفذو ادس اللي زي ميقرين اتداوين اغتكليخن اش قارن كوني كوني ماشي سيفيزي كوني سيفيزي اغتكليخن طيب ماشي كامل حاشا ولكن قصد غلا شو قصد ايث مثل سورة خاطئ داخل بخاميك يزمر ذميك نتربي ضم ظلو ازكاكينا واه ازيغ دينا قيزي ابي بريكان زيغ الرسول صلى الله عليه وسلم زيغ وقيلا زيغ ثلاوينيس امهات المؤمنين وقيلا اخدي الشبهات اخدي تروين ميش القخام بلا ما تزرغ سوا شو عن طريق البارابول ثورا الحصة سني دي عدان يزمى الحاس جنس المن لانو قاعد يتأثرا الزرغيو انك عدد ديوث الحصة اكت اشكت انك غاس ذي الكفار ولكن سفقند الحلقات هضرمت في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اكاسوف الله مور زرارة باللي اكد سعدين شوية امتامنت مي داخل ذي السم السم مقارنة هيد سعدين لقى على كل حال وزمى عدد فكرة ديتاي ولكن الحصة قن ارتي جمثنا جزا الله خير يسوف غد يعني أشحال نقاط أكثر من 45 شبهة في قرانينا مثلا على سبيل المثال اللي تشبهات يعني النبي صلى الله عليه وسلم السمس النبي صلى الله عليه وسلم تشويهم باش سكسن قيمني قلقاتي سا اللي تشبهات يعني في لوينيس أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت كذلك بعض الشبهات يعني الصحابة مثلا يثن شبهة إنك سبب دخول المستضعفين من الناس في الإسلام طمعا في الثراء والحصول على النساء في الجهاد إنك لو قال لك شمل الإسلام ماشي زعما ذي الإيمان لا فاني ذري من باش أدوان ذي ملياردير سعني ذري من وكذلك ضمعني ثلاوين نمدن يسيس مدن ما ذي الجهادة تداول شغل ذي الغنائم إلى آخره كذلك سبب إنكار اليهود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو استناد النصوص في كتاب المقدس التوراة وليس لجحودهم وطغيانهم وحقدهم باليهود. شنو ينكرن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطر التوراة سندينا الشياقي التوراة دين زنا من ربي سبحانه عز وجل. كذلك سبب عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود هو إنكارهم نبوته وغيرها من الأمور. الوقت ما يسمح شيء مثل باش تدفكر فقط التنبيه. ربما في حصص أخرى في حلقات أخرى سأعود إلى طرح هذه الشبهات خطر نسايف القاعدة يسميس التحصن ضد الشبهات. يعني ينام شريف بروتيجي مانيس سيتي قذك أم شريخ ميمانيس أبار شوك باش بالشوكني وثغط النار أم شريف فاكسيني منغ باش لوموراكي ما تاثرش فينا. خدم المحاضره في بعض الثانويات اللي سي ذاك انت زيوزوا سي ديليسيا فكري دي لي كيسيون بالك سنه دو ان شانت ولي مخلوي سؤال واحد ذميس قبايلي رمزالو كلش اشيني كيني رومين غرس النبي صلى الله عليه وسلم اشيني اشيني يا عجبه امش القران ند 4 ثلاوين نسيوغ 9 نغحدش أمهات المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يجوج 9 ثلاوين أمشي القرآن إن ضربعة فنكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع القرآن 4 ثلاوين ديننا نتسيغ 9 صافي نتسيغ مزورو يخولف القرآن الكريم أمشي ساقين كينيات طبعا القرآن الكريم شيء خطير سيد الليسيان لكستيون اشتاقي جمعة لكستيون للشبهات أني سيدو سانت لانت للسورس سل الانترنت سل بارابول الناس اللي ضد الدين كل يوم واش راه يخدم الموضوع قد ولا راس ان شاء الله في الحلقات القادمه. كذلك نبغي اخواني بالنسبه للانترنت ثاني لا ينجم جزا الله خير يسمح حتى يحضر داكي بيديون السيت خير لي فوتوكوبي سيجيون السيت www.com من بعد .she.com الموقع هذا يخدم فيه الشيطان. الشيطان انسى ذا الانسان ذا مذان ذا البشر ولكن يغلب الشيطان ذي ثلوفاياك هذا أدياو الآيات لفيرسي كورانيك الآيات القرآنية وبعدين يستهزى بها حسنتي ذاك ذاك الوقت ما يسمحش دولا الغرسنت إن شاء الله هون ديتاي في الوقت المناسب سيقيد الآيات سيقيد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يختار دشير الآيات والأحاديث يعني باش أمذان مثل تيغر نسيك ديف كامشا كيعيون هذي عيون أمذان أمشاري يغالي وي القرآن غادي مارس القرآن الحديث هذي استهزسيس لقدرني القيمة يقسع ولا ربي يكذو النبي صلى الله عليه وسلم أذي غليل قول بمذان وقين الشيطان من شياطين الإنس يستغل الانترنت باش يدي تروين ذانا باش يدي السمس الدين باش يكس القدر القرآن وكذ السنة وقيت مثلا دنبه خطر زمان الحال راونا أضع وظان ذيك شمذي الانترنت أم بعد ذي يخدم الرئيس ليك شم داخل ثم دي تاك ديوغال بعيد الشرط الملحد أكي ديوغال يفاكو يفردان ياكو للأسف لذلك يجب أن نحتاط ودي قيمة دين الحرام من غادي نذكوبي فشو زمان تخدم ما تقدر دير والو ونزمير نخدم أشما والو نزمير نخدم حاجة النظام تاموسني مفكضي ونثاموسني ورتاقواذ أسدفني فردان يقرح يونزيك إناك إناس أربي فلاك نتخل ذكي ذفي جنوان فكغ ثاموسني ذلا عقل إيوكنا نولي فردان ما تجي ذا غنحصل إلى آخره ذا سفر مقر ذا شوية من سيناك يعني يا ربي ينسي الفلة خطر ذا ربي سبحانه يفكين القوة أمكن زمرا ساقي أن حامي يرون النغ سيل دونجيا قام قران يغدي عنان كامل يا ربي فلاك ينسي لك شذبا في نوان فكر ثامو السنيذ لا عقل ثامو السنيذ الفهامة ذي العلم ذي المعرفة خطر العبذي السنن ورتساقواذ ما يفاتي السن تاكيد لا بروتيكسيون ايمانيس ارنو يا لا عقل فكر ثمو السنيد لا عقل خطر العقل نتي ذا غرفال يصفي المعلومات ذاك الانسان كي يتعامل مع شبكه الانترنت العالميه كي يتعامل معها معليش يتعامل مع عليه ما فيش مشكله ولكن لازم يكون عنده العقل المصفات اللي يصفي الشيء اللي مليح مرحبا الشيء اللي ماشي مليح مرفوض ولكن شكون اللي وصل لهذا المستوى؟ اللي ما عندوش الفهامة العلم وما عندوش العقل سيضيع. فكاثة مسند العقل إيواكنا نوالي فرذان ونعيش نورمال ما نتقلقوش. أمريكان راهي مطورة جدا في المجال التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال، ولكن المؤمنين الأتقياء أصحاب الورع ما شاء الله ما همش معقدين، ما حسوش بالعقدة نورمال، بالعكس يقولك أشعر بالاعتزاز، أشعر بالسمو والعلو وأنا أعيش أمام الكفار. سوى شو سل إيمان يروجني السائر والسينر الاثنين، ولكن كن يثمث الله غالب يوعر الطمع بدش ما كحاجة فجرت يكون السينارة نسعى الغفلة ثم سنيد خص ذغى أنروح. لذلك شحال قمذان سرتو للجان يعني ماذا تولى سما ذراش يكتو هزم مرتولين شبكة الانترنت العالمية. لذلك يثمثن بأشياء أشي مديواك مسليناكي باش يكون ديني غا يثمثن التأثير الخارجي نساقي قوى يقوى ما تشمزي كسين ظني تخر وقاذ اني يخدم الله دروغ تخر كرمكم الله يسكرانا تخر ذايا ذغفر عميش يسخطي الساقي يعني يسوف غنره والناس قفريد انطاعا طاس. لذلك يجب أن نكون على حذر وأن يكون أن نكون في حالة يقظة ولقار نغفل. القاعدة 26 ساقي طول الشط حيث مثلا خطر ساعة روا فولي ثلاثة. قاعدة رقم 20 قاعدة اتخاذ الأسباب المتاحة بالجهد المستطاع وانتظار التوفيق من الله. ثلاثة يقلن ذي القاعدة ثلاثة الأمور ثلاثة مسالين ثمسة ثم زواروث اتخاذ الأسباب ألف اتخاذ الأسباب المتاحة نكون يثمثم ذي الدونيث أقلق أنت أكتيفي أنت نشيط في عالم الأسباب في عالم الأسباب سيبوسا قرنك الدرجة سبب وربي عين سبب وربي عين وسي قرأي وانتو لكنين كالقيم غاكا إلا ربي أيدي رزاق إلا ربي كذا إلا ربي لو دينا ربي سبحانه وتعالى يعني يخي اتخذ الأسباب يفكي يغد القاع ثموث يخاكا يفكي يغد يني يفكي يغد يفور يفكي يغد زريعة يفكي يغد الجهد قوة يفكي يغد تيجي قرنصة الأسباب سذو كل الأسباب غادي يفغ الخير أذي يسوف اللح أذي يشرز سلع ثاب وذي الزرع أم بعد ربي سبحانه أذي يفك الأمر يجني رحمك الله أذي يفك الخيريس ضربي نرس يفكن الأمر يثمورث أذي يفك الخيريس باش يسين تفهم أكثر كنتين غيوثنا القصة ضراء إنه يشبس يون يفاد وايض يفاثيد يوذي خدم إنه سيش مخدم ضارين سراجو غربي ضربي يدي رزقا خطر غرايو في الآية أشو دقار في الناد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني أين دي خلق ربي كامل ربي في كاس در رزقيس قيل المعنى الآية ثمزوارث في سناف وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم في ثلاثة وفي السماء رزقكم وما توعدون يغرى الآية ثقين تغني اسمه ملت بيان توفى بيان أفروح غاد قيمة ورخدم غارة الحوية كالجيوب بمكان الخالي الميوفانيون الطير أفروخ يرزاس يفريس ورزما ذي فرفر تغني استيان لا تيوري سايخ تسورة في لا براتيك أذي والي أفروخني أهل طارق يدرز قربين خاطئ يقيم يتراجو المس دفك ربي يفرخني أفرخ وايض يبو يسد نايش يبو يسد القوثيس ذغيني سفرات لا تيوري لا براتيك ذاين ذا شو اسم زلتو مالمو يتهنى ولكن اسمي ديوسا وموسنا والنوايض اشو تخدم ظل فلاني انسى تراجع ربي ربي ترزيقا ومنغس القران ومنغس ربي فرا ان يزيد هذا وفروخاكي ها افرخاكي افريسيا الرز يبو يسد ربي سبحانه افروخ يبو يسد القوث ابونا كان قيم غالما يجيب القوث اشو سيناوني ان يسالا غلظوظ ان يسشينين الى قد شبه ضيمانيك صافروخ نيد يبوين ماشي صافروخ ني يرزن مادام يفكاك ربي الجهد وتشبيها ريمانيك صافروخ ني يرزن اسيرا ترزض وتسواد اكد يفكا ربي وراك دياوي القوثيك ثريث مثلا تجيز المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يسد غرس يون بصحبيه بعد يسد بود دفيفا عاودي ويس نغنى قاينس يعني ثالغمث سي صايخك ثالغمث يبويتي الناقة إن يس نفي صاصمي اسما شدت ما ثقنت ما تبيض عاودي ونغ كذي لقد شدت ولا شك يروح إن يس خاطي نس شلاغ في ربي إن يس شلاغ في ربي إن يس نفي صلى الله عليه وسلم أعقلها ثم توكل رواية أخرى ثم توكل على الله إن يستخدم الأسباب شدي تقنيت من بعد الشلف ربي سبحانه عز وجل ما شد سجدك من بعد ما فروح سلغت الشلف ربي سبحانه عز وجل يسفهم سنفي صلى الله عليه وسلم ذا شوث اتخاذ الأسباب إذا نحن جميعا ننشط في عالم الأسباب أكن من الله إلا قن استخدم السبث يغدفك ربي سبحانه عز وجل طيب إذن يثمثن لو كان نغلر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أتنف صورة صادقة لاتخاذ الأسباب يا أخي انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم يولواسك شمريون صحابي يهلك أسمي بوذكان غط رجل الصحابة يخدمك أسينا ربي شفيها ثمثمة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء مجاب الدعاء ذغانا إنيس أحضر له طبيبا إني صرحت نذي وإذا الطبيب طبيب إلى ذي الوقت أني تراجوا ناس يسقر الدعاء بعد جو الحديث يستداو بالدواء والدعاء والصدقة المعنى يسمى إلا يون يهلك ذاوي السدوى الطبيب ذاوي الدعاء ذعو ياس ربي أسدفك ربي شفا ذغب المناسبة يونسي كما يساد قبل هذا صغر الدرس الحمد لله ميد مكثر يسعى جماس يخدم أكسيدان واحد طرواج وريقي واحد ثلاث أيام أثنى ذي الكوما ذاقي ذا لوبيتال تيزي وزو أي ثمثن ذعو ثاس كامل في ظهر الغيب ذي السجود باش ثي شفو ربي وذي شفو ربي يكوي مضان جنس من إن شاء الله أدور النبي صلى الله عليه وسلم إصغري ثمثم إلنا يسن حضر له طبيبا أو ثاس الطبيب المعنى يس اتخاذ الأسباب باش سنستعلم دائما يتعاملون مع الأسباب ذا القصة يوم السلام والقصص كثيرة كثيرة في غزوة بدر الكبرى غزوة بدر الكبرى أسمي خدم الجيش يلسن في صلى الله عليه وسلم أن بعد تهجيم نسي الحرب فلاقير الحرب أن بعد يسدي الصحابين يسي يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة إذا ستظهر بك دينا نقيم ذاقي خدم الجيش ذاقي قضية الرأي ذا الرأي والحرب والمكيدة يعني إذا قيل عب شطرتك كل يوم صرايق ساعة لأخذ من الخطة الاستراتيجية باش تنجح هذه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم في كاس ففر إنس بل هو الرأي والحرب والمكيدة أود ثموسني إذا غا الصحابي شو يسين النبي صلى الله عليه وسلم إنس استراتيجيا نورمالمون في دلم كان مش إذا قارن قيم الجيش نغلق هذه ذهن ماشي ذاك لن التفاصيل ماشي كانت تضحكوا في غادي نغبلي النبي صلى الله عليه وسلم يغى سوال ذا صحابني مؤدب إن سورة ما ضربك دينا نقيم ذا ذاين مرحبا استكشر ربي والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآية القرآنية ولكن ما إلا قضية الرأي سعر الرأي وايض النبي صلى الله عليه وسلم سينا لغمش شيني دمرضين كيني ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطئ إن يكرنا في عالم الأسباب أقل غنكشم ذي لاقير ألور وليس عن رأي ديفك إذن أصحابي يفكاد الرأي والعلماء دي شرحني يعني الغزوات بدراجيش ودنان ند واجيسي تن فاكتور برمي لي فاكتور النجاح النصر عامل من عوامل الانتصار التخطيط الاستراتيجي المحكم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يخدم ذاكي اتخذ الأسباب وبعدين النصر من عند الله والسقارة معناها بالصفة ننجح لا لا يتخذ الأسباب أكني قرص يا ربي فكغض النصر خطر الأيثند وما النصر إلا من عند الله. طيب ثلاثة الآية أتصل آية على كل هذه الموضوع أن ديق رب سبحانه عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. سورة الأنفال آية 74. ولما يثمثن ما ننسى اتخاذ الأسباب المعنى تخذ مضش مثل زمرض ذاك بالمناسبة أدنغل با صافي ند ألف اتخاذ الأسباب يا خكا الأسباب با بالجهد المستطاع زيشة فلاح أديوي ثيوغا أذي شرز سيوغا يعني سيني زقار قرن سيوغا أذي شرز مسكينة سكامل باش أذي شرز مرسوم مشطوح سكامل العثاف المحنة ذا يومي زمر الأسباب قلاني خدمي ثانت ولكن بعد اسمي ديفانو تراكتور بقى على خير ثيوغا مفهوم هذا سبب جديد ذا جديد إلى قند أن لي أجور. لذلك صف إلا أن دوم كان وتعديره وتركتوره ويستيوغا معليش بلا ماكش مغذير دي طايقي على كل حال ماشي ونسينا الفلاح منيح ولكن نحفظ سيف اللحم الفلاح مزوار وكذ وين نزيك وين تورا شو خدمان يتخذوا الأسباب بالجهد المستطاع أين ويزمرا يزمري ثيوغا يسخدميت أساقي يزمري وتركتورة يسخدم وفرات بلك سياسة كديفان حاجة أكثر ونظر شو قدران توتي بوسيبل الدولي تستقدم الزداد ذي المجالات تطور تكنولوجي وغيرها. طيب ولكن كنا يثمثن الجهد المستطاع أتفضى بي بار جنس لمن مش خدم منه هذه خدمتين شطح شطح في سبيل الله مثل رشي مخيني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فورا كنت شرحها الآية الكثرة جنس الموت فيه منها فكي دمني أكذ للكس. طيب لا يكلف لا لا أوسيد كنكن أوسيد كنكن شكرا. طيب واجي اسمح لي السواء بسم الله. أكل من لا مكولي ولي حسب يمانيس ذي الكاسك أثاني يفرق يفرق. طيب ثورا مكولي قرر لا يكلف الله نفسه ساعها أوسيد شرحها متفهم الكثرة من الناس استنض خدم الدعوة هني بات بروبلم أراني هنا. طيب ذا شرط فكرة الدعوة هني أش في شغل الخميس تمديث يعني مقعية ما تشيل السفن غل حد النار الخميس تمديث لا فان سومان تفضيع يا هذا في شغل ساعتين جروث ذقيق ماذا ذرين أكد في شغل أربعة دور نغمية فراك شوت شوت كان نسين ذاول دي كيفاه لكراتيان اتساكني ملياري مليونا يعذون ربي خدمين كذا ذي الانترنت ولا ماش تقسي صورة سيدري من سلفهما ستموسني ماشي كان كا امي شيني بخيل شيني اتساكد كان شويت شويت اي نزاذن ذي الوقف اي نزاذن ذي قذرين اي نزاذن ذي ثموسني مم ذي العلم نسن خيرا مدن ما الطبيب لو كان السي ولا غفت ساعه قيضه شيني لا لو كان السي قوس الجمعه شيني ساقي فيري ساقي كاد قيمه ساقي ذا الكونجي ولاش ني في سبيل الله ولاش اكل مراقي كامل ميت حرص شيني لا يكلف الله نفسا الا وسعها صافي يا وين ديفك 100 فراك يزمر ديفك مليون يفك 100 فراك واك وين يزمر ديفك الجهد ينس وطاس يفكد كان الشطح او انه يزمرنا ديفك ثامو السنين العلم مقران يفكد كان شوي الطح وكذا قاس نتفهم غاشو المعنى يس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب نكوني ذي الكاس كل يوم دينا ذي الكاساك لي كاباسيتي الكاساكي ثلاث نتوالي يزمر يونا ذي خمكانك أخينا ذا يوم يزمر الكاسم يا ولدي مازال الفيدا مازال الفيد أخي ديو الآية أخينا ذا شخشيني تصنع شو سنة لا يكلف الله نفسه إلا وسعه أم بحث تقدر تجادلني لا يكلف الله طيب وأيض يسعى شوية الكوراج أكثر ها من موجود البخيلة ودي فكرك وشو ميزمر لا يكلف الله نفسه إلا وسعها خطأ في فهم الآية وأيض يوضر النفس أحيني سكونت بورسون داين في ورك شيني لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لا بأس أرنو وأيضا ثم ترواكار وقي لا بأس وأيض سيفيني فضل كاس ذا قيق لقدير لا يكلف الله نفسه إلا وسعها مورث بيض ضاركا ورث فيهم ضار الآية هات هات التحريشة بون يفض شوية بون حتى ثلاثة فين زادنا وينا ألر هات وقي ما معنى لا يكلف الله نفسه إلا وسعة هي هذه المعنى يسلك ساقي شو ميزمر ما شين شوية طنا مزواره يزمر أكثر لا يكلف الله نفسه فاعتصبغ معلش إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المعنى يس ولم آخر مرحلة قيل الكاس قرناس مرحلة استغراق الجهد مرحلة استيفاء الطاقة مرحلة استفراغ الجهد نغي استفراغ الوسع الوسع إلا وسعها إذن ما إلا شوية طنية دي ظل آية لا خطأ شوية ألم مثبض يتشور الكاس إنيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ذي نسى الحق داوض الآية ميافون ما عندكش الحق أقصد الإنسان اللي استشهد بهذه الآية في هذا المعنى فما جماعة الخير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيبوس الجهد المطاق إذن نغد القاعدة قصة روافولي أمزوارو نغد اتخاذ الأسباب خدم الأسباب في سنث بالجهد المطاق سيبور سلنت نصوص دينان يونتور ما يسعى 2000 فرق للجيفيس يصدق 100 فرق نغال فرق إما إلا يون يسعى 1 مليون ديال الجيفيس نغذي 1 مليون أديف كل نساء 20,000 أديف 10,000 خاطي يزمر 100 فرق جيون ليكيفالون ينس 10 مليون روايض كيفالونس لازم نديروا هذا الميزان سي بور سا ايث مثلا تتصل الايات ودو غلا الغرس ان شاء الله هذه الدروس اللي تدون باش تنفهم ما كاين يلاق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او انه يبغى ربي الخير اسفك الفقه للدين ماشي المعنى يست هذا يحفظ احفظ احفظ يسن القرآن يسن الحديث يسن إلى قد يفهم المعنى المقصود لذلك مثل الآية قارنت مدن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أتفض أكثر ربما 90% فهمت غلط أدي السيون واسس إذن شرح السيون خدم الشطح في سبيله أشيني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة روح تزال الفجر الجامع أواه لا يكلف أدي وذلك الآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إيه الدوض وفي حين المفهوم ينسى هو المفهوم العكسي تماما يعني عكس المفهوم الذي فقد الصح وديسي واسق أتيد نشرح إن شاء الله تعالى إثنين مثلا وقي في غدني الخطأ في فهم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا سورة البقرة الآية 286 إذن نفهم ذا شث إلا وسعها ستدير الميتشور أي نمي الزمرض الإمام عثمان بن عفان اسميه 10,000 من الجنود يجهز وحدس جهز جيش العسرة لوانتير لان حوالي 30 ميلي قلان المجاهدين في عدد البصص من الوقت ذي المعركة انت وحدس يجهز انتير ثلث وحدس جهز جيش العسرة كما تتحدث عن ذلك كتب السير اثنين مثلا المعنى يس يخدم ما ينوم يزمر هذا هو يخدم إلو ميزمر. الإمام عمر الخطاب رضي الله عنه كخليفة يخدم إلو ميزمر ماشي جوري نوي يقارص لا يكلف الله نفسا وسعا عنه كيثورا كون الشباب مثلا التفضييون يتسكي الدعوة الشطح كان إيرات كان يتصلي ونهار يخدم شوط كان يعس كان إيمانيس ميسي يخدم في سبيلها كيني لا يكلف الله نفسا وسعا. عمر الخطاب كان يخدم ذقوة سير نوياس يضر الجيل يتسيركولي كيف يدخل تدري يتمذين وكذا الميس لا يسن تمغارث الزوزون الرويس يبضر غرصة شوية تمغارث يتفقد الرعية فقي باش ناخذوه كقيمة إسلامية كقيمة دينية كقيمة معنوية لا شوية كثنة ياسس نتكليخ لا شوية لنداخل تاسيلة القدر نين ياس لا مانا من دازرو فغات نسينا سمسمي مكتد يا خصاري امش ذي الخليفة اتقيم ثمغار اتدوري ويسي اللاز اتنسني اللاز ما كاش كيفاه اشك ثمغار اثني اسقلا اقلا اقلا ام بعد انتالي والصحابي سين صحابة يروح ديريكت يبويس الخير الله يبارك القوثة شاك نسوان يقيم ذين يقيم ذين الميتشان سوان تصن ام بعد سيدة يقول الصحابة سيقرا كران وامروح إن ياس ورد صروحه غارا ألا مثل جغت صلصان ما كان هندو فيغ ترون أم بعد أسميس ديبو الخارج أشو زدنا ثم غارثني ممتاث أوناتا ولاش الكذب ثنيس والله إنك أحق بالخلافة من عمر والزراب لينسين خليفة والزرارة ثنيس عبد المؤمنين ذا عرضين يفكث يدو فريد يخذ ماغ الخير ثنيس الشيني أنت أحق بالخلافة من عمر يعني شيء استهلن أخذ حكم ما تشيد عمر بالخطاب عمر وما أدرك ما عمر عمر الفاروق إنيس أشيمي أيغر يعني إنسان إنكيني أخيريس إنك استهلن ثنيس أيالي أمرنا ويغفل عنا ثلاثين مسلين أمش إنسان إذ الوالي في اللانغ يرني ضيعاغ إذ قراغ إجاياغ إهملاغ إذ غاسدنا عمر يوتد قوليس إني أزكى روح ده تشتخيض روح ده غورس تشتخيض يشجعيت أزكى نسمي ثبض ثفاثين ذمتسا أم باونا فون دم باونا ريال يا الله طيفي ميدي ساول إما لا ثلوي في الليل إني أسول تساقوا ده روح إني أسشجع نغم باش هذا صدر غوري باش يتسمحض ويتزنزض المظلامي ظلمخ كم شغل حقيم بلا ما شمع التفاصيل لقيت ما سنجق لا يكلف الله نفسنا وسعى لا يمكن مشكلة ثم ما يلوي كذا حكمة إن غادي ليغ ديبوتي إن غام شاري ليغ إن بعد بقى على آخر بعد خمسين إن شاء الله أدو غال غرور بات بروبلم أمشي أسن سمي ثورتك يعني تقبل لا ربي لا نفي لا العقال إلى آخره. إذا كيث مثلا الآية قيلة يكلف الله نفسا إلى وسعها إلى قص نشفو مليح. إذن اثنين با الجهد المستطاع. طيب سيدي يثور ما إلا يون أدفتضى مثال آخر حيث مثلا طوموبيل أشحالي كاباسيتي ساعة ثم شطوح كان ساعة خمسة الشيفور يون سياثة ثارة فير سمحت يا دفكار مثال باش نفهم ثم ستاقي مليح سيبوزون واقي ساعة طوموبيل واقي طوموبيل طوموبيل طوموبيل عشرين طوموبيلات رفض انت يون يون أكي رفض يون ساكني لا يكلف الله نفسا إلا وسعة ذغاو قذاكي كامل ستومبيل ثنسن عمرنا فريد خذ من لون كومبرمون باطل لون كومبرمون باطل ولا لا لا الغاشي تراجم ساكيث كلو ياكوا تراجم سمحتي هذا مثال تفكيغا الور كلو تراجم السيدي وقير في ذيكني لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا ولدي ساعة تروا بلاص فيد ني غاشد لا يكلف الله نفسا الا وسعها وايض كيف كيف عشرين الكرارس طومبيلات بلا الفايدة وطبقنا الآية خذمنا لون كومبرمون كفريض باطل صانع ماشي صح ولكن لو كان فريمون طبق الآية ثلاثة أربعة طوموبيلات يكفي إذا رفضت إذا غاد الحوت نورمال آلاز أشي مد فتغل مثال أجي باش أدينا في الدعوة ثورة ما تنظر في الدعاء أي في الدعوة شنيا كلنا دعاة واش تقول يقول كان داعية أنا أدعو إلى الله واحد يكشيني أدعو إلى الله اثنين ثلاثة أربعة النف مية يدي قارن دعاة إلى الله خذ من أغلونكم برمون باطل فهم المساج أوري خطر لو كان ذي يرفض كواشو ميزمر يطبق الآياجي مي بلونكم برمور تسيديرا ولكن ما يلا قسما ون لا سنقارن أنا عامي لا لهمي لا المسألة عميقة يثمثا لذلك في وشبيح صلى الله عليه وسلم تقول الحديث إنه الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها رحيلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقدر الورس إن شاء الله في يوم الأيام سمحت لي مثلا على كل هذه التوضيحات فقط نفغاني لين عاقلين كين تعاملوا مع النصوص أما ذو القرآن أما ذو السنة كلا سيدين تعاملوا يا خويا من بعد ما إلى يضعف أدينا خويا ثقية قليها ضعف غديس ضعف غديس لا يوم يزمرغ أنا ضعيف ما إلى كلنا ندعي المعرفة وندعي العمل للدعوة إلى آخره ولكن ذي الفايدة ذي العمل ذي الميدان ولاش تلك مشكلة كبيرة سمحتي ثمثنا على كل هذه التعليقات على كل حال أخيرا أدنغال رجال أدعية فلوين كني يزمر أذ يخدم أكثر يخدم كان شويط نزمر سنسميه عجز يخيك العجز نزمر سنسميه البخل يبخل عطف ضمي فاسي قراسي ميس أسي لم يشمي تبخل ضيمانيش إذ كيش ربي لك باسيتي الله باش أدوذ البكالوريا أفيك موسيا كشيني يتحص ضيمانيش تبخل ضيمانيش المعنى يسميكني سعى لكاباسيتي سعى القدرة ولكن هكا دفنيا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر دطوس الأدعية باش غيكسك الأمر قيل العاجز الكسل خطر العاجز نغ الكسول نغ الباقين هو اللي يستشهد بهذه الآية باستمرار باش يدي بروتيجي مانيس باش يدي بعد التهمة في مانيس شو قرن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن صلح ما ديكر كان كنا ديني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل أربي بعد في الليل عجز بعد في الليل كسل ثفنينت بعد في الليل الهم الحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل ولاد البخل أربي كسي سقولي خطر العبد ولا قرد يفخل إيمانيس ولا قرد يفخل الدعوينس جيم تروازين فوليان قالوا انتظار التوفيق من الله او انه يخطفن الاسباب او انه يخدم نوم يزمر ذغا ما شاسيني يستعجل الثمره ثمثم اي وثيث في زيت طيس قرنا ولاكي امين الذي بوينا كي الحشيش يخرفي انا يستش يكون ما سيخر فيثت سيقار صحي بالمحال أخر في ماشي مكتشا كان ثمثم غا أذي ربي شحم ذي الحم تربي يرث السمث أتشغى السام أزكى إلى آخره ما إلا تسيخسين ما إلا ذا فقري ما إلا تفوناس أمباد باشاك دفكاي فتاك ذيغي أما تسيسكوا سامزور واتش الحشيش تفوناس ثم بعد سين تمدي ثقا دفكا حاسبني حاسبني بخمسة ريتلات نو سيفو لذلك شو دينا ربي سبحانه القرآن الكريم يناد قلت الآية في سورة الأنبياء الآية 37 يناد سأريكم آياتي فلا تستعجلون أتتفضيوني من سفر إذا ربي سبحانه ما تستعجلش روح بالعقل شوية شوية سباس ربك دي في كل آيات ذكس أكدي ورين لا عجب الله ذلك أكدي فان ما شاء الله ذين سلام يفهم يوقم إلى آخر إلى آخر سأريكم آياتي ربي ديننك فلا تستعجلون ولقد تستعجلون الثمرة لذلك يثمثل جي ما قشو قصد غصيص من ميث خضم ذاك وين تخضم كامل اتخاذ الأسباب فكذا كتزمر فيك ان بعد رجو ربي سبحانه عز وجل والسقرات غا ذنكيني السبا ذنكيس الجهدي ولا ولقد كيوي الغرور أصين القراص أن كيني قراصة العثافي وقراصة لا ضرب بديف كان بدليل العفذنين ما يشمد سافري ذي المستقيم أديني الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما يفكد ربي النصر النصر سيدي ربي إن دوما النصر إلا من عند الله بل الجن ثارا نشمز إن شاء الله أتني شمس صرح ما ربي ما تشيس الخذمان نغ استيقظ غير اختمغ النبي صلى الله عليه وسلم ونواس ناس الصحابه ولاش وريكش من الجنث سلخذ مايس وقال الصحابه انا ناس بون كوني معلي شيك شين شيني شك رسول إنيس حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل إنيس مي من كيني هذا الشمغ الجنس الرحمن ربي سلفضل ربي هيث مثل قول السليق نسأل الله عز وجل أن يسطورنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.